قال الإمام مسلم رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم وإذا كبر قال الإمام النووي رحمه الله وإذا كبر قوله صلى الله عليه وسلم وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، معناه اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه، فكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه. وده دليل على انه يبدأ المأموم الحركة بعد ان يتم الامام حركته. اذا ركع يبقى لما يستقر فضل الركوع تبدأ انت في الركوع لا تساوي. ومعنى تلك بتلك ان اللحظة التي سبقكم الامام بها في تقدمه الى الركوع تنجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظة بتلك اللحظة، وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه، وقال مثله في السلوك. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، يسمع الله لكم، فيه دلالة لما قاله أصحابنا وغيرهم أنه يستحب للإمام الجهر بقوله سمع الله لمن حمده، وحينئذ يسمعونه فيقولون. وفيه دلالة لمذهب من يقول لا يزيد المأموم على قوله ربنا لك الحمد ولا يقول معه سمع الله لمن حمده. هذا الصحيح، نظاهر هذا الحديث أنه قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. يعني طبعا في رواية في الصحيح فيها الجمع بين اللهم بين الواو خلافا لابن القيم الذي قال في الزاد ليس هناك رواية فيها الجمع بين اللهم وبين الواو، لا الصحيح أنه هو أكملها أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد. حياتي الكلام ده ظاهر الحديث. يقول مذهبنا أنه يجمع بينهما الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما كإمام يبقى فين المأموم، جمع بينهما كمنفرد يبقى فين المأموم. يقول وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي إلا ما استثناه الدليل كما قال وإذا قرأ فأنصتوا وقد قلتم لا يقرأ إلا الفاتحة، فأنتم أقررتم أنه يترك المأموم بعض أفعال إمامه أو بعض أقوال إمامه. فإذا كان هذا موطن بيان، هذا بيان موطن متى يقول المأموم ربنا ولك الحمد لكي يتوافق قوله مع قول الملائكة كما سيأتي في الحديث إن شاء الله، فإنه إذا وافق قوله قول الملائكة غفر له. فلو قال المأموم سمع الله لمن حمده لوقع ربنا ولك الحمد من المأموم في وقت غير وقت الإمام، وقعت مختلفة إن الإمام بعد ما يقول ربنا سمع الله لمن حمده هيقول ربنا ولك الحمد، اللي في اللحظة دي المأموم بيكون إيه يقول إيه سمع الله لمن حمده، هيقول ربنا ولك الحمد بعدي، يبقى وقع ذلك مختلفا. فمتى تقوله الملائكة؟ فمن يوافق قوله قول الملائكة؟ فإذا قلنا إن هذا زي ولا الضالين يقول آمين مع تأمين الإمام، فإذا يقول ربنا ولك الحمد مع تحميل الإيه؟ الإمام، ليوافق قول الملائكة، ويكون المجموع المأموم والإمام والملائكة يقولون ربنا ولك الحمد في وقت واحد، والله أعلم. ومعنى سمع الله لمن حمده أي أجاب دعاء من حمده، ومعنى يسمع الله لكم يستجب دعاءكم. وقول ربنا لك الحمد هكذا هو هنا بلا واو، في روايات نسخ أصلا في مسلم في الموضع ده بالواو، احنا النسخة اللي موجودة بلا واو اللي عند النووي رحمه الله بلا واو، وفي غير هذا موضع ربنا ولك الحمد. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها، وكلاهما جاءت به روايات كثيرة، والمختار أنه على وجه الجواز، وأن الأمرين جائزان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. نحن نرجح إضافة الواو، أنه يقول اللهم ربنا ولك الحمد أنه في إثبات الربوبية، ودي جملة زيادة كمان، أي إقرار بالربوبية وجملة أخرى فيها إثبات الإيه؟ الحمد، فهي أكمل معنى والله أعلم. وإن فعل أي الأمرين؟ قال ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. يعني في اللهم وفي من غيرها، في بالواو ومن غيرها. فلو قال أي ذلك أو فعله أحيانا لبين الجواز أجزأ. ونقل القاضي عياض رضي الله عنه رحمه الله تعالى اختلافا عن مالك رحمه الله تعالى وغيره في الأرجح منهما، وعلى إثبات الواو يقول قوله ربنا متعلقا بما قبله، تقدير سمع الله لمن حمده يا ربنا فاستجب حمدنا ودعاءنا ولك الحمد على هدايتنا لذلك، في معنى أكمل الله أعلم. وقوله وإذا كان عند القعدة القعود يعني فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله، التحيات الطيبات الصلوات لله. استدل جماعة بهذا على أنه يقول في أول جلوسه التحيات ولا يقول بسم الله، وليس هذا الاستدلال بواضح، لأنه قال فليكن من أول ولم يقل فليكن والله أعلم. الصحيح هو هذا الاستدلال صحيح من جهة أن بسم الله لم ترد، فطالما لم ترد في شيء من الروايات فلا يقول بسم الله في التحيات، وإنما يبدأ بلفظ التحيات. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حا وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله، وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا، وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة. قال أبو إسحاق قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث. فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان، هي في كلمة في الزيادة هي إذا قرأ فأنصته، مسلم بيقول عايز واحد أحفظ من سليمان في الزيادة دي، زيادة عايزه ثابتة. فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة، ده حديث مين ده فأنصته؟ حديث مين؟ أبي موسى، مش أنا كل ده حديث أبي موسى الأشعري اللي هو الذي بكعه بها، مش كده لما قال أقرت الصلاة بالبر والايه والزكاة، فهو قال أيكم قال هذه الكلمة، فهذه حديث أبي موسى. فقال له أبو النضر بيقول لمسلم الحتة دي مهمة في علم الحديث يعني. قال له أبو بكر قال له أبو بكر اللي هو ابن أخت أبي النضر، فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة اللي هو إذا قرأ فأنصتوا، فقال هو صحيح. حديث أبي هريرة لما أخرجوش مسلم في الصحيح، هو أخرج إذا قرأ فأنصته من رواية مين؟ أبي موسى اللي هو جابها هنا وجاب إسنادها وقال تريد أحفظ من سليمان، فقال له طب حديث أبي هريرة إنما جاء الإمام يؤتم به فإذا قرأ فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصته، فقال مسلم هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصته، فقال هو عندي صحيح. فقال لما لم تضعه ها هنا؟ طب لما رويتش حديث أبي هريرة في الصحيح؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. ده من كلام الإمام مسلم رحمه الله الذي جعل كتابه بهذه المنزلة، وهو أنه ليس كل شيء صححه فهو إيه؟ موجود في الصحيح، وده دليل على أنه لم يستوعب ولم يرد استيعاب الصحيح، وده رد على ما من يقول أننا نعمل بما في الصحيحين فقط ولا نبحث عن غيرهما، فإنهم هؤلاء يعني الإمام البخاري صحح أحاديث كثيرة نقلها الترمذي عنه نقل تصحيحة، وصح أحاديثه في جزء القراءة وفي غيره من كتبه، صحح أحاديث لم يخرجها في الصحيح، دل ذلك على أنه لم يرد هو ولا مسلم أن يستوعب الصحيح، يعني أن هم يقولون الأحاديث الصحيحة في الدنيا هذه بس، لا عندهم دي وغيرها في صحيح برضه، بس وضعوا هنا أعلى درجة الصحة. طب يبقى يجاب ازاي مع ان في احاديث مش مجمع عليها في مسلم، في احاديث مسلم استدركت عليه ولم يجمع عليها، وانما معظم الاحاديث فعلا مجمع عليها متلقى بالقبول، مذهب مسلم أن ما اختلف فيه يرى أنه جدير بالإجماع، ما أجمع عليه يرى أنه لا ينبغي أن يختلف فيه، أو أنه يعني هو طبعا بالتأكيد أنه اطلع على الخلاف في بعض الرواة وفي بعض الأحاديث، ولكن هو رأى أن هذا خلاف لا ينبغي أن يختلف، والله أعلم. فذا مذهبه، فما لم يستدرك عليه هو فعلا محل إجماع، هو البخاري. عشان كده بنقول أن اللي يطعن في أحاديث البخاري ومسلم غير التي استدركت عليهما مخالف للإجماع ومبتدع ضال. ليه؟ لأن مسلم نقل هنا ما أجمع عليه، هنستثني من عبارة مسلم فقط الايه؟ المستدركات التي استدركت على البخاري ومسلم. يبقى يبقى أن مسلم بينقل أن كل الأحاديث اللي أخرجها هنا مجمع عليها، هنستثني ما ذكرنا، يبقى الباقي إجماع. فضلا أنه يكون كما ذكرنا الأمة كلها تلقتها بالقبول، فذا إجماع من يخالفه مطعون فيه. قال النووي رحمه الله، قال أبو إسحاق، هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم راوي الكتاب عنه، لأن كلام مسلم مش هو اللي قايل دي، اللي قايل فقال مسلم مش ممكن يكون مسلم، مش كده؟ إنما مين الراوي اللي هو أبو سفيان؟ أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان. وقوله قال أبو بكر في هذا الحديث يعني طعن فيه وقدح في صحته، طعن فيه وقدح في صحته. قال أبو بكر في هذا الحديث، قال فيه تكلم فيه، يقول تكلموا فيه، يعني تكلموا فيه بالإيه؟ بالقدح. فقال له مسلم أتريد أحفظ من سليمان، يعني أن سليمان كامل الحفظ والضبط فلا تضر مخالفة غيره. وبعدين فضلا أنه مش مخالف، ده روى ما لم يروي غيره، فهو زيادة ثقة، فزيادة الثقة إيه؟ مقبولة. فقال أبو بكر فحديث أبي هريرة قال هو صحيح، يعني قال أبو بكر لما لم تضعه هنا في صحيحك؟ فقال مسلم ليس هذا مجمعا على صحته، ولكن هو صحيح عندي، وليس كل صحيح عندي وضعته في هذا الكتاب، إنما وضعت فيه ما أجمع عليه. ثم قد ينكر هذا الكلام ويقال قد وضع أحاديث كثيرة غير مجمع عليها، وجوابه أنها عند مسلم بصفة المجمع عليه، لأن ينبغي أن تكون محل إجماع، ولا يلزمه تقليد غيره في ذلك. يعني هو شايف أن ده موضع ما يختلفش فيه، وغيره قد رأى ذلك. وللعلم يعني عامة الأحاديث التي أخذت على البخاري ومسلم ليست على متونها، وإنما على أسانيدها، اللي على في اللي في في كلام في في أسانيد في في متونها كلام يسيرة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة أو الاثنين بالكثير في مسلم. ولكن إن الكلام اللي استدركت الدارقطني مثلا معظمها على الأسانيد ومع إثبات صحة الحديث. يقول واعلم أن هذه الزيادة وهي قوله إذا قرأ فأنصتوا مما اختلف الحفاظ في صحته، فروى البيهقي في السنن الكبرى عن أبي داود السجستاني أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة، زمنا عشان مش كلهم رووها. وكذلك رواه عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والدارقطني والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله. قال البيهقي قال أبو علي الحفاظ على أن هذه اللفظة غير محفوظة، وقد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة، وإجماع واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم، لا سيما ولم يرويها مستندة في صحيحه. الله أعلم، هذا الكلام فيه نظر كما ذكرنا، إنما من ضعفها قال لم يرويها غير سليمان حتى ولو كان هذا اللفظ كافي، هذا القول اللي هو أنه مروي من كذا وجه، من حديث أبي هريرة ومن حديث إيه؟ أبي موسى، فهذا شاهد له، شاهد للصحة. ثم ليس الشذوذ أن يروي الراوي ما لم يروي غيره، وإنما أن يروي مخالفا لما رواه غيره، وهذا هو الصحيح. وكثير من المتقدمين يجعل عدم رواية الحفاظ للفظة قادحا في رواية أحدهم لها، والصحيح الذي عليه عامة علماء الحديث أن الشذوذ هو رواية الثقة مخالفا لما رواه غيره، ليس أنه يروي ما لم يروي غيره. مخالفا ازاي؟ يعني هما ما قالوش اذا قرأ فأنصتوا، بس ما قالوش اذا قرأ فاقرأوا، امتى تبقى مخالفة؟ لو قالوا إذا قرأ فيه فقرأوا، لكن سكتوا عنها خالص إذا مش يعني. لو الحفاظ قالوا إن الراوي قال مثلا 9 وواحد قال 8 يبقى دي ده القادح ده الشذوذ. لكن لو هما ما جابوش قالوا إن ما قالش الموضوع ده، واحد هو اللي قال لا ده قال 9 أو قال 8 يبقى إيه؟ يبقى دي ما هيش قادحة والله أعلم. في الرواية الأخرى قال في الحديث: فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، اللي هي الرواية قال على لسان نبيه. هل في اختلاف؟ لا، لأن الله عز وجل قال ذلك وقوله قضاء. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعيم ابن عبد الله المجمل أن محمد بن عبد الله ابن زيد الأنصاري عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة، هو صاحب رؤيا الأذان، أخبره أن عبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء في الصلاة. محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن أبي عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ولفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في الرواية الأخرى قال: وبارك على محمد، ولم يقل اللهم في المرة الثانية في البركة، قال الرواية الأولى اللهم بارك على محمد، في الرواية هذه قال وبارك، الرواية الأولى أشهر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح عبد الله بن نافع حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال: أخبرنا روح عن مالك ابن أنس عن عبد الله ابن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النووي رحمه الله: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. اعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقيب عقب التشهد الأخير في الصلاة، فذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى والجماهير إلى أنها سنة لو تركت صحة الصلاة، وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أنها واجبة. بس مذهب أحمد أنها واجبة وليست ركنا، لو نسيها سجد للسهو وصحت صلاته، ولو جهل وجوبها أو جهلها صحت صلاته، وإنما لو تركها عمدا مع العلم والقدرة بطلت صلاته. الشافعي يراه واجبا مطلقا، لأن الواجب عند الشافعي هو الايه؟ هو الركن. يقول: وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وهو قول الشعبي، وقد نسب اللي هو وجوب الصلاة، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول مروي عن عمر وابنه عبد الله، وقد نسب جماعة الشافعية رحمه الله في هذا إلى مخالفة الإجماع، ولا يصح قولهم، فإنه مذهب الشافعي كالشعبي كما ذكرنا، وقد رواه عنه البيهقي. وفي الاستدلال لوجوبها خفاء، وأصحابنا يحتجون بحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه المذكور هنا أنهم قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قولوا اللهم صل على محمد. قال والأمر للوجوب، وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، إننا أمرنا بالصلاة عليك. فمنين حنستفيدها في الصلاة؟ فيقول لازم الرواية إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، ويمكن أن يستدل بها على ما هي عليه، لأنه أمرنا بالصلاة عليك أي عند ذكره كلما ذكر، فلو كان واجبا كلما ذكر فقد ودخل في ذلك وجوبه في الإيه؟ في الصلاة. وهذا القول متجه رغم أنه يعني خلاف عامة العلماء، وهو أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، لقوله راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت أمين، حديث صحيح. راغم أي ذل، ولا عقوبة إلا لترك واجب. قال وهذه الزيادة صحيحة، رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم ابن حبان البستي والحاكم أبو عبد الله في صحيحهما. قال الحاكم هي زيادة صحيحة، واحتج لها أبو حاتم وأبو عبد الله أيضا في صحيحهما بما رواياه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده، أي بالتشهد، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليدعو ما شاء، أي الصحيح. هذا دليل على خلاف مذهب الشافعي، ويدل على مذهب أحمد تماما، وهو أنه إذا تركها جاهلا بوجوبها لم تبطل صلاته، لأنه لم يأمره بالإعادة، بل دليل على أن التشهد أيضا من الواجبات وليس من الأركان، لأن الحمد والثناء هنا إنما هو التشهد بقول التحيات لله. قال الحاكم هذا حديث صحيح عن شرط مسلم، وهذان الحديثان وإن اشتملا على ما لا يجب بالإجماع كالصلاة على الآل والذرية والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهما، فإن الأمر للوجوب، فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل بقي الباقي على الوجوب، يبقى يجعل الصارف في الصرف للأمر بالصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم الإجماع، مع أن هذا إجماع فيه نظر. وقال والواجب عند أصحابنا اللهم صل على محمد وما زاد عليه سنة، ولنا للشافعية وجه شاذ أنه يجب الصلاة على الآل وليس بشيء، ولا أدري ما الصرف إذا لم يثبت الإجماع، فأين الإجماع على عدم وجوب الصلاة على الآل، ولكنه قول نادر. وأما عدم وجوب الدعاء فقد قال طاووس بوجوب الاستعاذة من الأربع، وهو قول قوي أيضا لظاهر الحديث. فأقل شيء أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا أحوط، وإن قال اللهم صل على محمد أجزم عند جمهور أهل العلم. الشوكاني بيرجح وجوب الصلاة على الآل، ومذهب كثير من أئمة أهل البيت وجوب الصلاة على الآل، فلا أدري ما وجه هذا النقل الإجماع مع العلم بوجود المخالف. يقول واختلف العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال أظهرها وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة، والثاني بن هاشم وبن المطلب، والثالث أهل بيته صلى الله عليه وسلم وذريته، والله أعلم. قول الثاني عندي هو الأظهر، وهو أنهم من حرمت عليهم الصدقة، بن هاشم وبن المطلب وأزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، بدليل الحديث اللهم بارك اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. لا شك أن الذرية من أهل البيت، إنهم من آل من نسل فاطمة ومن نسل علي بن أبي طالب، لا ذرية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا من هؤلاء، فهم من بني هاشم وأزواجه من أهل بيته. يقول معنى أمر قوله أمرنا أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ معناه أمرنا الله تعالى بقوله تعالى في الكتاب صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نلفظ بالصلاة؟ وفي هذا أن من أمر بشيء لا يفهم مراده يسأل عنه ليعلم ما يأتي به. قال القاضي ويحتمل أن يكون سؤالهم عن كيفية الصلاة في غير الصلاة، ويحتمل أن يكون في الصلاة. قال وهو الأظهر. قلت وهو ظاهر اختيار مسلم، ولهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضع اللي هو بعد وجوب التشهد الحكاية جاي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان عنده مطلقا لو وضعه في الأذكار، لكن هنا وضعه في الصلاة، في كتاب الصلاة. وقوله حتى تمنينا أنه لم يسأله معناه كرهنا سؤاله، فخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره سؤاله وشق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم والسلام كما قد علمتم معناه قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا تسليما. فأما الصلاة فهذه صفتها، وأما السلام فكما علمتم في التشهد، وهو قوله السلام، وهو قولهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وعلمتم ورويت وعلمتم، وكلاهما صحيح. قوله وبارك على محمد، قال العلماء معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة، وقيل هو بمعنى التطهير والتزكية. واختلف العلماء في الحكمة في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رضي الله عنه رحمه الله أظهر الأقوال أن نبينا صلى الله عليه وسلم سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته ليتم النعمة عليهم كما أتمها على إبراهيم وعلى آله، وقيل بل سأل ذلك لأمته، وقيل بل ليبقى ذلك له دائما إلى يوم القيامة ويجعل له به لسان صدق في الآخرين كإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقيل كان ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقيل سأل صلاة يتخذه بها خليلا كما اتخذ إبراهيم. قال القاضي كذا كلام القاضي. والمختار في ذلك أحد ثلاثة أقوال، أحدها حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله تعالى أن معناه صلي على محمد وتم الكلام هنا ثم استأنف وعلى آل محمد كما صليت، يبقى اللي هو كما صليت على آل إبراهيم مقصود بها على آله، أي وصلي على آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، فالمسؤول له مثل إبراهيم وآله هم آل محمد صلى الله عليه وسلم لا نفسه. القول الثاني معناه اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله، فالمسؤول المشاركة في أصل الصلاة لا في قدرها. القول الثالث أنه على ظاهره، والمراد اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة التي لإبراهيم وآله، والمسؤول مقابلة الجملة، فإن المختار في الآل كما قدمنا أنه جميع الأتباع، ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء، ولا يدخل في آل محمد صلى الله عليه وسلم نبي، فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق، فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق الأنبياء. وهذا عندي أقرب الأقوال، يعني آل إبراهيم دخل في كل الأنبياء، فهو يطلب صلاة عليه مجموع ما على إبراهيم وعليه وعلى الأنبياء، خصوصا أن كل الأنبياء من بعده من ذريته، فكل الأنبياء والصالحين من ذريته إبراهيم مطلوب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة مجموع كل هذه الصلوات. قولوا قولي هذا واستغفر الله.